قلبك الكل عصام إنهم فتية آمنوا وزدناهم عباس لليمين وللشمال قلبت بهم نبال لليمين وللشمال قلبت بهم نبال وما رجع منهم راس عجبتني والله يلا شباب والدرا بشر يطلب لحاجة فاتح الأم البنين تحلها له وانا ذا حاجة طلبتك أقرأ ولدي مذبحين بكر كل بشر يطلب لحاجة فاتح الأم البنين تحلها له وانا ذا حاجة طلبتك أقرأ ولد مذبحين أنا مو مثل الخلق أقرأ الحمد من أطلبك بدروس أربع ولد أنا مو مثل الخلق أقرأ الحمد من أطلبك بدروس أربع ولد واقعدي قبالك مثل قعدة عبد واقعدي قعدة عبد ومدت مجدي على جفوفك أمد مدت مجدي على جفوفك أمد وصي ذا واقف انت واجاو بالحناء يسلمون بالحناء يسلمون ذخري وعزازي وش ما غلاب للحسين رخصوت قبالك احجيها وراك ماكو يا حسين بغلاك قبالك احجيها ورا ماكو يا حسين بغلاك يا أعز كل الناس ما رجع والقرادة وكهف والدرة لا وكهف واعتناق والدرا يا لو شفتوا خيمهم تشتعل فوق الزغار وتنطوي فشل ما تحرقني جمرة من الخيم ودوا لنار أردن شوي من الخيم ودوا لنار أردن حتى ما تسحق بنات على الجمر فوق يكون عيال لو فرد تمر يم خوات حسين فدوات النثور امتون وزع هن اذا طقهن زجر امتون وزع هن اذا والبدا خان الخيام عمام كل يتيم طيعين ومن يتشبيه لهم ويقطعوا راسي مو راسي والبدا خان الخيام عمام كل يتيم طيعين ومن يتشبيه لهم ويقطعوا راسي مو راسي حسين ودي انا حسين اقول الصدر جيفو هالخيول ودي انا حسين اقول الصدر جيفو هالخيول حتى دونك تنداس حتى دون يلا ولدي ولدي يوسف خميصك بأثر دمك لقيت وبحشي فتحت يا عقوب عينه وانا من جابه وعميت من البكي اي وانا من جابه وعميت من البكي نار جو جفوني ظلت تستعر بشفت طعنات من سيف الشمال شفت طعنات من سيف الشمال طعنات من سيف الشمال وريحة موايد حنين ويا الخدود وبعد شبيه وصوت الضلوع بحوافر تنكسر سلبوا على صدرك لقاب من محمد نيشان وبعد اشتقوا وقبل من فاطم قبل من فاطمة وما حمام جرحك من التربان وادعكون أربع بني يمك القم سلبي بلا دريع وبلا طاس بلا دريع عليكم والبنين جاوبني والدرادة اسمع اسمع اسمع موصي عباس اللي يسألك انت يا همك تقول الخادمة مصيع عباس يسألك انت يا همك تقول الخادمة وصوتك بلا صوت يطلع بالحكي ويا ابن الرسول وفاطمة من يحشمك وانت مذبوح من ميس تقوم راكض تحمي صدره من الرفش من يحشمك وانت مذبوح من ميس تقوم راكض تحمي صدره من الرفش وعلى الرمح راسه وشمس تشوي تحس ادخل راسك دون راسه من الشمس حلفه وبراسي لما انمشاو ولدي وقفه يموتون أطفال أخوكم لون لوح الشمال بلا يروس تفزعوا وازعلي عليه الأشوف ليش تزعلي وازعلي عليه الأشوف ظلت بزندك شفوف وأدري بيهم نوماس وأدري به هسه اثنين ايدك لام البنين والقرادة وكهر ويهدنا كوكب الاحساس انه في اليدنا عملوا وزناهم عباس والقرادة وكهر ويهدنا كوكب الاحساس انه ما رجع خادم الموفق خادم أم البنين على عويز الشوالي أدري باجر سيف يقطع شفك وليد الحنين على النهار انطخوا كل شف الأخرى بيها خال يحمل جبين من الحجر بيها خل يحمي الجبين من الحجار عينك وشفك وجودك والعلم فدوى بس لا يوصل القلب السهر عينك وشفك وجودك والعلم فدوى بس لا يوصل القلب السهر مني لا تزعل يا عباس الأشام ريت بيك ولا بالحسين الألم حسين ريت بيك ملكة وإحساسي واستوطنوا روحي بالدنيا اثنين روحي بالدنيا اثنين منو؟ قلبي لو ينفتح شاهده زين ابو يمه زين ابو يمه حسين حتى لو ولد اربعين يبقى لي حسين الحنين حتى لو ولد اربعين يبقى لي حسين الحنين ما حد ويا ينقاش ما حد اخير مره اسمعها من كل قلبك.